أيحسب الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بمركز مدينة بن غمر الأهلية، الإذاعة الدكتورة أنوار الكهربائية، إدارة أولاد جابة أوشة حجر، مخازن الفراشة الكبرى، الخدمة الممتازة، إدارة الحاج سيد دياب بزندوق. أيها السادة، نقدم خالص العزاء إلى أخرى تحفظ أوفية، ونقدم خالص العزاء لفضيلة